هنا سؤال أرجو أن يكون جواب واضح إن شاء الله. هل هو موجود مع وجود الكتاب والسنة أم هو يحصل بعد ذلك؟ يعني مسائل الكتاب والسنة الصحيحة هاي مقبولة. كل واحد يسوي كلام من خير جنبه وقوله. مرة أنا سأل سؤال محدد، يعني كما لو قلت لك هذا النور متخذ ولا منتخذ ولا منتخذ، هذا الكلام ما قال لك. أنا سؤالي أريد أن أسألك، الإجماع هو مع الكتاب والسنة ولا بعد الكتاب والسنة يأتي من حيث الواقع؟ معلش يعني بس يعني شو المقصود بعد الكتاب والسنة؟ يعني ما فهمتش. يعني في عهد الرسول في شيء اسمه إجماع؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الرسول إذا كان فيه لا في خير كلام الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه ولا ما في تشريع في عهد الرسول بدأ شرع عهد الرسول أنا سمع في تشريع أنا إلا في إجماع في عهد الرسول فيه ولا المسائل اللي اتى فيها الرسول هو معني ما هي بدها تفصيل المسألة، يعني معلش ما بدها تفصيل الله عليك، ما بدها تفصيل ضل شاعر ولا مدفن بدها تفصيل هاي بتختلف على النور. ما بشهد على الكلام هذا النور أبدا، هذا ما بشهد على الكلام. أنا أسألك لما كان ينزل القرآن وكان الرسول يتكلم بكلامه هل هناك إجماع؟ الشك اللي كان يعطوهم هي كانوا يتفقوا عليه كل الأمة. يعني رسول الله لما إذا ما تعرف الإجماع كيف ما أعرف الإجماع؟ ما هو في إجماع أكيد ما تعرف الإجماع. حتى مثلا آيات الكتاب أليس كلها مجمع عليها وعلى صحتها؟ لا يعني هو بدنا في إشي قرار إجماع قرار هذا. آيات الكتاب لما تنزل الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيش ما هو عم نتكلم من الله وبارك آمين في كلام نقاش لأبد. نعم نعم. يعني نفس الكلام ما خلوه في كامل. أما إياك لما الآية تنزل هل الصحابة كلهم ما بعيد لأولاري في هذه اللحظة؟ في هذه اللحظة لا. رسول الله يبني. يرسل الإجماع في هذه اللحظة؟ في هذه اللحظة لا. وبعد لحظات الإجماع؟ لما رسول الله يبين خلاص اتفقت الأمور اتضحت. ما فيش إنسان. أنت في خيال هنا. لا. كيف أنا أحكي أنت في خيال؟ طب أضرب لك مثال؟ أنت تضرب المثال على خيالك؟ على خيالي أنت على خيالك؟ إذا خيال نظر أنت في آية في المدينة متى وصلت الآية إلى مكة؟ أنا بدي متى وصلت تتصور أنت؟ لما الأمر متى وصلت أشهرك الله يبيه؟ هو يعني معلش أنت اللي معدوك المجهول بس بدك تتصور لا شرقي وغربي لا لا لا أنا أقول لك سؤال جوابه الآية التي نزلت في بحرة المياه المدينة المنورة كل متى وصلت إلى مكة؟ أنت هيك معلش أنا أنت بتطلع لي من سؤال السؤال أنا بدي سألت بدي أجاوبك خلينا أجاوب أنا سؤال شعوري أنا عم سألك شعوري سألتني هل بيكون إجماع ورسول الله على قيد الحياة؟ أنا عم سألك آخر سؤال أديك درس ما أجبت عنها الآن عم سألك سؤال وأنت ما خليتني أجاوب أنا عندي أجوبة الله أكبر احنا بدنا نتفاهم ان شاء الله مو هذا سبيل التفاهم سبيل التفاهم بارك الله فيك طول الله سبيل التفاهم سنجيم سنجيم سنجيم نصال لنقطة انتهينا منها ننتقد غيرها مثلا الان كوي. اسمع شعوش لهم تلك كويس وانا ماشي بالكلام انتهينا من العلم المتعلق بالعقيدة من كل الخطوة الثانية وهو العلم المتعلق بالعبادة الى اخره الآن نحن في النقطة الأولى منك وإذننا العلم بين أربع مصادر القرآن والسنة والإيمان والقياس هناك والسؤال هل العقيدة تؤخذ من هذه المصادر لا أجبت منهم قال خطا اسمع اسمع اسمع أنا لست إنسانا أنا صامت أنت صامت إن شاء الله تكون صامت إن شاء الله قلت أربعة بعدين استثمر القياس وهذا هو الحق بعدين العقيدة طبعا هذا الحق اسمعوا طبعا وانا ملخص مشاركة من عقيدة الله يرضيك عقيدة قطعي الله يرضيك انا اعبد الله يرضيك الله يرضيك امين امين امين انت وين شايف حالك وكثر الكلام ما هذا سبيل العلم كثرت كلامي ما هذا سبيل العلم الله يرضيك ما هذا سبيل العلم اعطيني وقت ما هذا سبيل العلم احنا جايين لا مغري عم نجد لك 100,000 مرة ليس هذا سبيل علم سبيل علم كان عندك علم تطرحه اسمع هذا اللي اسمع الله يهديك

أنا ما شرفت من أخوة الآن ينتهون من الله. أنا ما شرفت لماذا وصفتها بالقوة؟ وصفتها بالقوة لأنها أول شيء آية في كتاب الله. ما شاء الله. أنا شرفت لماذا وصفتها بالقوة وأنت لا تؤمن بها؟ أنا لا أؤمن بها ولكن أخطط أن يكون بها. الله أكبر. الله يبارك ثم انك لا تؤمن بها ما عدا الايمان فيها لماذا وصفتها بالقوه؟ وصفها بالقوه ليش توصفها بالضعف؟ حتى رجل قال يعني ان الله لا يرى واعتمد ايه. انا اقول له لا بايتك مش صحيحه واقول له لا بقول له افهم معنى الايه. الله اكبر. بعدين انا يعني يا ريت توضح لي كيف السؤال يعني. جايك التوضيح بس ما طريقتك ماشي منكم نستفيد ان شاء الله. وما صراطي مستقيم فاتبعوه. نعم. ولا تتبعوا السنن فتبعوا سبيكم من قبلك. بالنسبه لقول ما وصلت في مظهر المعتزله بالقوه هل كانوا ياكلون باقوال سلفهم اولهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم كيف كان يعني أنا بحكي بالألوان ولا بالعربي؟ السؤال عن شان يدي أرجوك أن تكون منتبها. نعم نعم. المعتزلة هل كانوا يأخذون بأقوال سلفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق قبل كل شيء بالعقيدة، ومن ذلك فيما يتعلق بما هو جزء من العقيدة الصحيحة وهو رؤية الله في الآخرة؟ معلش هنا معلش أنا أسأل السؤال يعني. لا لا أنا أعطي مثل السؤال لا أنا سألت وضحت السؤال. طب منيح. طب ماذا تعريض كنت وضحت السؤال أجيب على السؤال؟ أنا هنا لا أستطيع التوضيح يعني. لا أستطيع أنا ما طلبت التوضيح يعني ما استطيعش أجاوب بالجواب البديهي. ليش؟ لأني ما تفرستش في مذهب المعتزلة أعرف بأخذ ولا لا بيعتمد ولا لا. إذا شو بدك تساعد منك لما تعرف؟ إذا نستفيد منك إحنا. إن شاء الله. إن شاء الله. كل إن شاء الله بس خليها يصلى من قلبك. طيب من طور السؤال هو شكل. إذا جاءتنا آية كالآية التي ذكرتها وكان لها وجهان من الناحية العربية. نعم. وكان هناك آثار من السلف الصالح في تحديد معنى من المعنيين، هذا في علمك أنت يكون مرجحا لأحد المعنيين أم لا؟ يعني معلش إيه عشان أفهم شو اللي بتقصد تمام عشان أجاوب عليه. يعني مثلا وردت آية في القرآن، هاي الآية باللغة تحتمل عدة معاني. كلمة من الآية، كلمة لغوية وردت في الآية. في الآية تحتمل عدة معاني مثلا. الصحابة والسلف والعلماء المسلمين يعني الورد عنهم لأنهم فسروها تفسير يعني مناسب يعني رجحوا أحد من معين يعني أخذوا معنى من المعنيين. نعم. هل يجوز مخالفتهم؟ إن كان الإنسان على قوة قدرة علمية وفي ناس منهم برضو يعني إذا الصحابة إذا نفس الصحابة لهم معنيين فيها فله. حيضة عن السؤال واحد المعنيين ما في أنهم أخذوا يعني صار اتفاق عليها يعني ويتوقف كده. أخي أنت أنا أهديك عن التسأل وضح لك السؤال برغم توريها السؤال. وأنا طلبت منك توضح لي السؤال اللي معتزل وأنا شو سألت أقدمت لك الجواب. هاي قدمت لي الله يعني جاوب أخذ طلب أطور السؤال. ما اسمه جواب أنت ما أخذ السؤال لا ولا ولا ليش ما شمت أخذ كله ما عنديش فكرة عنه يعني والآن هذا نفس السؤال يعني يريد أعطيك فكرة لك المعلومات وإحنا يعني جايين معلش يعني بدنا احنا جايين في موضوع معين بدناش يعني نغرب عنه. لا هو عشان انت وصلت لموضوعك بس انا نعم الموضوع المعين هذي انتو جايين له. نعم انتو جايين تعرضونه هم؟ لا بس احنا بلغنا الله احنا جايين الموضوع معين حكا لا يتفضل هذا هو الموضوع المعين البحث العقيدة. في موضوع مخالف يعني في من موضوع موضوع معين. نعم موضوع معين في العقيدة. هذا الموضوع معين في العقيدة يحتاج إلى مقدمات يتفق عليها تتعلق بهذا الموضوع. هو

بتريد انت كاستمر تفهم خطأك في جوابك السابق. والله يا ريت اذا وجدت حرج بحول لهم. ما ليش انا ما عندي مانع بس ما اريد هيك وهيك. نعم. الان يا اخي بارك الله فيك من الخطأ بمكان ان لا يعتد العالم وليس طالب العلم فضلا عن طويل بالعلم ان لا يعتد بكلام العلماء. انا هذا بحكم ان صلاتك انت وانا ما شفتها ووضوءك وما شفته احكم انك لا تعرف تتوضع على سنة الرسول ولا على صفة صلاة الرسول وانما في حدود ما سمعت من كلام العلماء. كيف تجي بتقول انا لا اخذ كلام العلماء؟ سامعك الله. هذا اولا. هذا اولا. هذا اولا. ثانيا. هذا اولا. ثانيا. لو سألتك انا. لا تعطيني جواب واضح جدا. انت يا اخي تستطيع ان تاخذ من القرآن والسنة بدون استعانة بأهل العلم؟ هذا الذي انا طلبته وصدق يعني صدق الخبر الخبر. ايضا كيف تجي بتقول انا ما بهمني العلماء؟ شو ما بهمك انت طريقة في العلماء؟ مش هيك معنى كلام. انا كلامي انا بينت لك هلا بجوز انت ما سمعتني كلامي. كالتالي انا قلت لك انه يعني كلام الناس عندي مش مش مش مش بمقام الاجتهاد. لا كلام الناس يا استاذ العلماء. كلام العلماء. كلام العلماء. انا ما انا نحكي عن الناس. عم نحكي عن العلماء. كلام العلماء عندي. ايه؟ لا يكون بمرتبة الحجية اذا عرض. انا سألتك عن المرتبة. يعني مش حجة. انا سألتك عن المرتبة. لسه ما اجى دورك ما سمح الرجل. نايف ماشي. ما سمح الرجل. انا ما سألتك عن الحجة وهذا من الحجة. قلت لك انت الان هل تستطيع ان تفهم العقيدة من كتاب الله وحديث رسول الله دون ان تستعين بالعلماء؟ كلا. فاذا ايش معنى كلامك السابق؟ فانا مرجع الان عفى الله عما سلف. مرجع الان لسؤالي هل انت حدت عنه بجواب خطأ؟ فاقول لك من يقول بقولكم من العلماء؟ عرفت بأن كيف الموضوع كله ماشي سلسلة بعضها آخر برقاب بعض بينما أنت تتهم لا الآن. نعم الآن أنا أقول من العلماء الذين تعتدون بهم يقولون الله عز وجل موجود بدون مكان؟ من الذين يقولون هكذا؟ تحول الإجابة إلى عبد الرحمن محلي. طيب اسمح لك ليش لا؟ انه هو عم يلح علي بقوله جواب. معليش ما تفرق انا معي لانه كل المقصود انه تكون كما قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو على بصيرة انا ومن اتبعني. هات نشوف بدك تجاوب عن اي سؤال. والله اللي بدك تجيبنا اياه ان شاء الله. نعم. اخر سؤال اجاوب عنه. اي نعم. وهو ما هو السؤال؟ هو من يقول بقولنا في مسألة نفي المكان عن الله عز وجل. من يقول بما تقولون؟ هذا عبارتك. لا. لا. لا. شو عبارتك؟ ما سمحت. الله يهديك. أنا أعيد عبارتك. أيوة. الله أكبر. الشيخ قال من يقول بجوابكم حيث قلتم جوابا على سؤال أين الله؟ الله موجود بلا مكان. أنت قلت. أنا قلت. يعني من اللي يقول أن الله موجود بدون مكان؟ أيوة. معلش الجواب معلش معلش معلش بدك الجواب معلش معلش انه من يقول بقوله عند من رسول الله لما تسألني زي ما يسأل رسول الله الجارية اين الله هذا ولا بدك السؤال هذا هذا هذا هذا جواب ما حدت لسه. انت تسمح ان تعطي جواب؟ طب معلش يا ريت كمان معلش كمان معلش مالك بوضوح معلش. الاخ علي حكى كلام غير اللي حكى يعني بمعنى اخر غير اللي حكيته فبدي اعرف عمي ارد. اتق الله. اتق الله. لا اله الا الله. الكذب لا يجوز. الكذب لا يجوز. انا لا يجوز الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابه